بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب الأدب: باب الرجل يستأذن بالدق. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: إنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دين أبيه، قال: فدققت الباب، فقال: من هذا؟ قال: قلت أنا. قال: أنا كأنه كرهه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في الآداب الإسلامية ومكارم الأخلاق في آخر كتاب سننه رحمه الله ورضي عنه، يقول: باب الاستئذان بالدق، دق الباب يعني طرق الباب، تطرق الباب سواء بيدك أو بحجر أو بقلب عصا، سمعت عصا تدق الباب. الإنسان اليوم استغنوا الناس من عن الدق بالجرس، إذا كان عند بيته في الجرس يكفي تضرب الجرس وكلمك من الداخل ويعرف من أنت. الشاهد ما هو بس الدق، الشاهد الذي سيأتي. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد، نعم، قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: إنه كان على أبيه دين لليهود بحدائق، وكان يريد أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له عندهم حتى يؤجلوه أو يقبلوا الثمرة أو شيء من هذا. الشاهد أن جابر يقول: أتيت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فدققت بابه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كالمستكره لها، يعني مكروه أن تقول أنا، أنا فلان بن فلان مرحبا، تقول أنا فلان بن فلان مرحبا، أو تقول فلان بن فلان يدق الباب بدون أنا. أما أن تقول أنا فلان بن فلان أو تقول فلان بن فلان يدق الباب، واحد من الاثنين. أما أنا وتسكت أنا ما فادتنا شيء، ما تفيدنا شيء. من أنت؟ أنا قلت من هذا؟ قال أنا. طيب أنا منه، من أنت؟ إلى الحين ما استفدنا شيء. لازم تقول أنا فلان بن فلان أو تقول فلان بن فلان يدق الباب، واحد من الاثنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره قولة أنا لأنها لا تزيد الإنسان توضيح، ما يعرفك، قلت أنا ما أدري من أنت، فكره الكلام هذا. لازم تقول أنا جابر بن عبد الله أو تقول جابر يدق الباب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب يعني المقابري قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حائطا، فقال لي: أمسك الباب. قال: فضرب الباب، فقلت: من هذا؟ وساق الحديث. قال أبو داود يعني حديث أبي موسى الأشعري قال فيه: فدق الباب. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: عن نافع بن عبد الحارث أحسن. قال حدثنا: قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حائطا. يقول: خرجت مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى دخلت حائطا معه، حائط جلس فيه عليه الصلاة والسلام، لكن الذي مسك الباب غير هذا، اللي مسك الباب أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وكان هو المستأذن للرسول، هو الحارس الرسول وهو بواب البوابة، حتى أتى فلان بن فلان، وهذا في بير أريس، أتى أبو بكر فاستأذن، ثم ترك الباب واستأذن، ثم أتى عمر، ثم أتى عثمان إلى آخره. الشاهد أنه يدق الباب والبواب من وراء الباب مقفول الباب، من هذا؟ أبو بكر الصديق، ففتح له، ثم يدق عمر، من هذا؟ عمر بن الخطاب، ثم يستأذن له، ثم يرجع ويفتح الباب، ثم يأتي عثمان، من هذا؟ يدق الباب، يطرق الباب، من هذا؟ عثمان بن عفان، ثم يذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويستأذن، فلان يستأذن، أذن له إلى آخره. الحديث مرنا مرتين أو ثلاث مكرر في أبي داود أن الرسول قال لأبي بكر قال قل له أذن له وبشره بالجنة, وأذن لعمر وبشره بالجنة, وأذن لعثمان وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه, مع بلوى تصيبه, يعني نزاع نزاع بينه وبين الناس يطلبون منه أن ينزع الملك وليس بنازعه لا ينزعه. الشاهد على بلوى تصيب. قال عثمان الله المستعان الله المستعان. شاهد طرق الباب أنك تطرق الباب للإنسان بحجر ولا بعصا ولا باللي معك الإنسان تدري تقول فلان يقول فلان يستأذن. نعم. باب في الرجل, في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه؟ قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب إذا أرسل لك إنسان رسولا هل يكون هو الإذن؟ يكفي أن يكون إذن. نعم يكون إذنك لأنه أرسل لك رسول تعال يا فلان يقول لك فلان تعال فهو إذنه لا شك في هذا. يقول أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل, موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد, حماد بن سلمة قال حدثنا حبيب, حبيب بن يزيد وهشام الدستوائي قال حدثنا محمد, محمد بن سيرين قال حدثنا أبو هريرة, أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم رسول الرجل إلى الرجل إذنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام رسول الرجل إلى الرجل إذنه. إنسان يبغاك يريدك تأتي وأرسل لك رسول خلاص تأتي أنت والرسول تدخل أنت والرسول سوا كفى ما احتاج أنك تستاذن ويستاذن فلان ما في لزوم ماذا مرسل لك رجال تجي يجيبك خلاص الإذن هو الرسول الذي أتى إليك إلى بيتك وأتى بك إلى بيته هذا هو الإذن كافي. نعم. قال رحمه الله حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حسين بن معاذ, حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الأعلى, عبد الأعلى ابن أبي عبد الأعلى قال حدثنا عن سعيد, عن سعيد ابن أبي عروبة قال عن قتادة, عن قتادة بن دعامة قال حدثنا عن أبي رافع, عن أبي رافع مولى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وليس له اسم معروف إنما مشهور أنه أبو رافع وهو غير أبي رافع أو الذي يقال له أبو رافع غيره. قال حدثنا نفيع عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. إذا دعي أحدكم إلى طعام يعني أو إلى شيء آخر لأن الحديث الأول أعم. الحديث الأول إذا أتاك رسول أخيك المسلم وأتيت به فهو الإذن كافي لكن هنا قيده بالطعام أيضا لأنه غالبا ما يدعو الإنسان أخيه المسلم إلى شيء إلا إلى وليمة أو إلى طعام أو شيء من هذا فإذا أتاك رسوله وأتيت أنت وياه كفى هو الإذن أدخل على طول لأنه لابد أن المجلس فيه قليل وأنه مفتوح بابه وقد أرسل لك رسولا يأتي بك كفى خلاص. لكن الحديث الأول أعم أي شخص يريدك وأرسل لك رسول سواء لوليمة سواء لمحادثة سواء لمشورة سواء لزواج سواء لشيء فرسوله هو الإذن. قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا. من أبي رافع؟ نعم. طيب باب الاستئذان. الحديث ضعيف حتى لو سمع حديث سيلين قد تكلم في ابن حجر. نعم. باب الاستئذان في العورات الثلاث. قال رحمه الله حدثنا ابن الصرف قال حدثنا حاء وقال رحمه الله وحدثنا ابن الصباح ابن سفيان وابن عبده قال أبو داود وهذا حديثه. قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد قال إنه سمع ابن عباس يقول لم يؤمر بها أكثر الناس آية الإذن وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. قال أبو داود وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به. يقول أبو داود رحمه الله: باب في الاستئذان في العورات الثلاث. استئذان صاحب البيت اللي عندك في البيت يستأذنونك، ليس الخارج، اللي خارج ما هم يستأذنك على عوراتك الثلاث، إنما يستأذنك من معك في البيت من أولادك وبناتك وخدمك وشيء من هذا. والعورات الثلاث أمر الله تعالى وتقدس المسلمون أن يستأذنهم أولادهم ولو صغار، جواريهم، شغالاتهم، أي إنسان يستأذن على العورات الثلاث، لأن الإنسان قد يخلو بزوجته في عورة من العورات ولا يرغب أن يدخل عليه أحد، فلا بد من الإذن، لأن الباب قد لا ينقفل، قد لا يكون له قفل، يرد الباب ردا، لكن أنت لا تفتح الباب حتى تستأذن، حتى تقول: يا فلان يا فلان يا فلان، فلان يبغاك، أو أنا أبيك، أو فلان كذا أو فلان كذا. غالب الأبواب ليس عليها أقفال تقفل ولا كل ترابيس تقفلها، ما عليها في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، وقت الصحابة إلى وقت عمر، وهي ليس عليها أقفال تقفل من الداخل، إنما تقفل من الخارج، أما الداخل فليس عليها أقفال تقفل. فلهذا أمر الله المسلمون، أمر الله المسلمين أن يستأذن أولادك وبناتك وخالاتك وعماتك اللي معك في البيت، وحتى الصبيان الصغار لازم يستأذنوا عليك في ثلاث العورات الذي ذكر الله في سورة النور: ثلاث عورات لكم، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة. ليش؟ لأن العرب كانوا يشتغلون بعدما تطلع الشمس، يفتحون دكاكينهم، واللي يشتغل بزرعه، واللي يشتغل بحديقته، واللي يذهب إلى أخيه يسير عليه حتى يقرب الظهر. إذا قرب الظهر قبل الظهر بساعة جاءوا إلى بيوتهم، اللي عاد بيتغدى يتغدى، واللي ما بيتغدى ينام استريح، لأنه تعبان طول النهار يشتغل فيريد أن ينام. أحيانا ينام هو وزوجته، وأحيانا ينام وحده، لكنها عورة. حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، تأتي تعبان الإنسان من حديقتك أو من أخيك زائرة أو من دكانك أو من عمل تعمله الإنسان لغيرك، فهذه العورة تضع ثيابهم ثم ينامون، أحيانا يتغدون قبل الظهر، وأحيانا ينام ولا يأكل بعد الظهر. هذه واحدة، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وحين وإذا بعد صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر، هذه عورة ثانية، وحين وبعد صلاة العشاء، هذه الثلاث العورات التي كان المسلمون يستريحون فيها، قبل الظهر بساعة، وقبل الفجر وبعد صلاة العشاء وقبل الفجر، هذه ثلاث العورات التي كان الناس يضعون ثيابهم فيها ويستريح مع زوجته أو مع أهله. لكن من في البيت لا يمكن، لا يمكن يدخل بإذن، لا يمكن أن يدخل عليه هذه الغرفة اللي هو فيها إلا بإذنه، يستأذن يطرق الباب: فلان فلان يبغاك، فلان أنا أريدك بكلمة، فلان كذا وكذا، فلان، وإلا الشغالة عمي يريد كذا كذا، وإلا الجارية عمي يريد كذا وكذا، لازم من الإذن. أما تدخل عليه بدون إذن فهذا ممنوع شرعا. هذا يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن السرح. نعم، أحمد بن السرح، أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا، وحول السن ثم حول إتحاء، وحدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا محمد وأحمد بن عبده، محمد وأحمد بن عبده قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة قال حدثنا عن عبيد الله بن أبي زي بن أبي يزيد، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال حدثنا قال إنه سمع ابن عباس يقول: لم يؤمر بها، وفي نسخة: لم يؤمن بها أكثر الناس، آية الإذن. يقول ابن عباس إنه لم يؤمر بها أكثر الناس، هذا ما ثبت كلام ابن عباس هنا، يقول لم يعمل بها، أو قال إنه لم يفعلها غالب الناس، يعني يستأذنون عليهم، يعني يدخلون بعض الناس يختلطون بعضهم ببعض، وبعضهم لا يفعلها، لم يفعلها. أما الأمر فهو عام، الأمر ما قال له ابن عباس لم يؤمر بها، إنما قال لم يفعلها، هذا صحيح، لأن غالب الناس ما فعلها، كثرة الاختلاط، وبعض الناس ما عنده غرفة يختلي بها، يجتمع زوجته في محل صاد عن الناس ومو بغرفة، فالإذن صعب، الإذن على الرجل صعب، مع أن الله أمرنا وأمرنا بحكمة أنك لا يراك أنت وزوجتك الإنسان، لا ولدك ولا خادمك ولا إخوالك ولا خواتك ولا أحد، لا يراك في هذه الساعات الثلاث، لأنك تكون عورة، أنت وزوجك عورة. لكن يقول ابن عباس لم يعمل بها كثير من الناس، ما عملوا لأن ما هناك محلات يستتر بها، هو تجده أولاده وأخواته وعماته وأهله بالبيت سواء مختلطين ببيت واحد، حتى أحيانا هم إخوانه وزوجات إخوانه مختلطين سواء بسواء. الشاهد أن قوله لم يؤمر بها خطأ، لأن الله أمر المجموع، أمر جميع أمة محمد، أمر الله جميع المسلمين أن يعملوا بهذه الثلاث العورات، أن يستأذن الصغار علينا والكبار يستأذنون عليك أيها صاحب البيت، يستأذن عليك الكبار والصغار من أهل بيتك إذا كنت في عورة من العورات الثلاث. نعم. وقال ابن عباس وإني لآمر جارية هذه تستأذن علي. ابن عباس يقول لم يعمل بها كثير من الناس، ولكني آمر جارية هذه المملوكة أن تستأذن علي مع إذا كنت مع زوجتي، إذا كنت كانت في العورات الثلاث، وهذا هو الحق. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة قال إن نفرا من أهل العراق قالوا يا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم. قال أبو داود قرأ القنبي إلى عليم حكيم. قال ابن عباس إن الله حليم رحيم بالمؤمنين محب الست، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور والخير. قال فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. قال أبو داود حديث عبيد الله وعطاء يفسد هذا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس نعم قال إن نفرا من أهل العراق قالوا يا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا. يقول عكرمة إن نفرا من أهل العراق أرسلوا إلى ابن عباس يسألونه عن هذه الآية الثلاث العورات، يعني لأنه تغير الوضع، أهل العراق يقولون تغير الوضع، الآية لما نزلت آية النور لما نزلت العورات الثلاث كان الناس ما لهم ستور، وكان قد يجتمع بامرأتي في صالة كبيرة والناس رايحين جايين لازم يستأذن عليه لأنه قد يحط شرشف، والشرشف لازم يستأذن الإنسان لأنه إذا دخل بالشرشف رأى الرجل على فوق امرأته وهذا حرام ما يجوز. وأما بعدما جاءت الأموال وجاءت الفتوحات صار الناس لهم بيوت وصار لهم أبواب يبخلونها على نفسه، فهل الإذن يعني معنى الآن بقي للإذن معنى حينما صارت لنا بيبان نقفلها ما يقدر يدخل خلاص يستأذن ولا ما يستأذن الباب مقفول من الداخل، فهل للإذن معنى حينئذ وبقي المعنى كما هو. ابن عباس يرى أنه بقي المعنى حتى لو صار لك باب، حتى لو صار لك الإنسان ستر، حتى لو صار لك غرفة خاصة تخلي بها أنت وزوجتك وتقفلون الأبواب عليهم، يرى أن الآية لها معنى إلى يوم القيامة. هذا رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يقول نعم قال حدثنا عبد الله نعم قال سألوه عن قوله تعالى يا أيها الذين سألوها للعراق عن الآيات عن الآية التي فيها ثلاث العورات يا أيها الذين آمنوا إذا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم يعني من الخدم من العبيد المماليك سواء كان ذكر أو أنثى، إذا كان قبل الظهيرة يستأذنك، إذا كان قبل الفجر يستأذنك، إذا كان قبل بعد العشاء يستأذنك، ثلاث عورات لكم. هذا من الله تعالى ستر للمسلمين حينما كانوا فقراء وحينما كانت البيوت واسعة فيها مثلا صالات كبيرة وليس عندهم أبواب وليس عندهم أموال يسوون البيوت بأبواب. هذا الآية نزلت بهذا للستر ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم من الأطفال من أولادكم أولاد أخيك أولاد أختك أو أولاد عمك أطفال ما بلغوا الحلم لأنهم لأن اللي بلغوا لازم يستأذنوا من الباب اللي بلغوا الحلم والكبار يستأذنون من الأبواب من برا من باب البراني، لكن اللي معك في البيت الإنسان من الأولاد اللي ما بلغ الحلم أو الجواري المملوكة جارية مملوكة أو عبد مملوك لأنه يخدمك معك في البيت، فليستأذنك في الثلاث العورات هذه ذكر الله تعالى وتقدس أنها قبل صلاة الفجر وبعد صلاة وقبل بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الظهر، ثلاث عورات لكم ثلاث عورات لكم. فالشاهد أن الله ذكر هذه إلى يوم القيامة. أهل العراق وأهل الشام وغيرهم لما كثرت الأموال وصلحت البيوت وبنوا بيوت وصار لها أبواب وصار لها ستر وحطوا له غرفة خاصة وزوجته مثلا والناس كلهم في البيت برا ولا حد يطلع عليه، يقولون ما معنى هل بقي معنى هذه الآية التي فيها العورات الثلاث؟ ونحن الآن كما ترى يا ابن عباس، لأن ابن عباس راح للكوفة وصار أمين صندوق لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل يقتل، ورأى البيوت التي قامت في الكوفة لأن الكوفة أمر بها عمر، هي والبصرة، البصرة والكوفة أمر بتخطيطهما وبنائهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر خلافته، لما رأى أن الجيوش التي تغزو العراق تغزو إيران وتغزو أواخر العراق تحتاج إلى مدد، والمدد من المدينة بعيد، مدد من المدينة كان أهل اليمن وأهل نجد وغيرهم يأتون إلى عمر بالمدينة بأولادهم ونسائهم وكذا فيرسلهم، لكن إلى أين يرسلهم؟ قال يا سعد بن أبي وقاص خط لهم البصرة وخط لهم الكوفة مدينتين يكونان قواعد حربية للمسلمين، تكون المدينتين هذه قواعد حربية للمسلمين، ومن أرسلت من الجيوش يجلس فيها حتى يحتاج الجيوش اللي في العراق مدد، فإذا احتاج إلى مدد يمده أمير الكوفة وأمير البصرة يمدونهم، فصارت مدينتين عظيمتين أكبر مدن العراق اليوم، أكبر مدن الكوفة والبصرة، وتخرج منها كثير من علماء المسلمين كافة، ولا تقول فلان بن فلان الكوفي تخرج من الكوفة من العلماء، فلان بن فلان البصري تخرج من البصرة إلى آخره، صارتا قواعد حربية للمسلمين. الشاهد أنها حصلت لما ذهب ابن عباس إلى علي رضي الله عنه، وعلي أميرا للكوفة أمير المؤمنين ولكنه سكن الكوفة، فجعل ابن عباس أمينا على الصندوق صندوق بيت المال ابن عباس، فرأى ما حصل من البيوت ومن الستر ومن كثرة الغرف في العمارة الواحدة فيها غرف كثيرة ومن كذا ومن كذا، فسأله عن العراق فقال الآية هي الآية لا يمكن أن تنسخ، الآية لا يمكن أن تنسخ، لكن أنت إذا كان عندك باب وقفلته فلا حاجة هناك، فأنت تعمل بها أو ما تعمل بها حينئذ تعمل أو ما تعمل كيفك، لكن الآية لا يمكن أن تنسخ إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر، وكان يقول ابن عباس إن الله حليم بالمؤمنين رحيم بالمؤمنين يحب الستر عليهم، هذا حينما لم يكن لهم غرف خاصة يسترون أنفسهم فيها، لكن هل معناها إذا أني صار في بيتي غرفة لي ولو زوجتي خاصة وأقفلها من الداخل علي أنا وزوجتي سواء دق الباب ولا ما دق ما يشوف شيء ولا يحتاج إلى يستأذن؟ فهل معنى هذا أن الآيات أن العورات انتهت؟ تقول له حكم الآية هذه باق إلى يوم القيامة. قال أبو داود حريص عبيد الله الذي مر وعطاء يفسد هذا، وفي نسخة يفسر هذا، حديث العطاء يفسر هذا يعني أنه لاستغنى الإنسان سواء عمل بها أو لم يعمل ما عليه إثم، إذا ما عملت الإنسان ما عليك إثم، عطاء يقول أنك إذا سترت ما عليك إثم الإنسان، فهو يفسر لا يفسد، يفسر معنى حق معنى قول ابن عباس أو معنى سؤال أهل العراق أنهم استتروا وجعلوا عندهم عمارات وصار فيها بيوت خاصة له ولزوجته فلا معنى للإذن حينئذ. باب في إفشاء السلام. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يقول أبو داود رحمه الله باب إفشاء السلام وأنه يورث المحبة في قلوب المسلمين، إذا مريت عليها قلت السلام عليك يا فلان وعليك السلام ورحمة الله، يورث المحبة في قلوب المسلمين. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي شعيب أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا زهير بن معاوية زهير بن معاوية بن خديج قال حدثنا الأعمش الأعمش سليمان قال عن أبي صالح، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على شيء أو على أمر إذا فعلتموه تحاببتم وزرع الحب في قلوبكم وزرع المودة في قلوبكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم، كل ما مريت على المسلمين سلم عليهم، سواء كانوا ثلاثة أو مجموعة أو واحد، كل ما مريت على مسلم السلام عليكم. ومن حقك أن يقول عليك السلام ورحمة الله، أو يقول عليكم السلام ورحمة الله أفضل. فالشاهد أن السلام يورد المحبة والمودة. نعم. في أول الحديث قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. النبي عليه الصلاة والسلام أقسم، أقسم بالذي نفسه بيده، وهو رب العالمين تعالى وتقدم، فقال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يعني دخول الجنة مربوط بالإيمان، والإيمان مربوط بالمحبة بين المسلمين. والمحبة ما الذي يقلبها لنا؟ هذه المحبة بين المسلمين ما الذي يأتي بها؟ يقول: أفشوا السلام بينكم. إذا سلمت على أخيك المسلم ورد عليك صارت المحبة حينئذ والمودة، السلام عليكم ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، أو السلام عليكم ويقول وعليكم السلام. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا عن أبي الخير، عن أبي الخير عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو ولا عبد الله بن مرثد الغنوي؟ أبو الخير مرثد الغنوي. ثم عن عبد الله بن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: إن رجلا، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، إن رجلا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام خير؟ أي الإسلام؟ أي مقاصد الإسلام؟ وأي مفاهيم الإسلام؟ وأي أركان الإسلام؟ وأي مفاهيمه؟ أيها خير يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، تطعم الطعام وتقرأ السلام. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف الإنسان. نعم. قال رحمه الله: باب كيف السلام. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. يقول أبو داود رحمه الله: باب كيفية السلام، كيف نسلم، الكيفية اللي نسلم بها، كيف نسلم. يقول: حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي قال حدثنا جعفر بن سليمان، بن سليمان قال حدثنا عوف الأعرابي، عوف الأعرابي بن أبي جميلة قال حدثنا عن أبي رجاء عمران، عن أبي رجاء قال عن عمران بن حصين، عن عمران بن حصين رضي الله عنهم قال: قال جاء رجل إلى النبي، قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليكم. فرد عليه السلام قال: وعليكم السلام. ثم جلس الرجل فقال: عشرون، يعني عشر حسنات، عشر حسنات لك يا الإنسان بقولك السلام عليكم. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه الرسول: وعليكم السلام ورحمة الله. فجلس فقال: عشرون، يعني عشرون حسنة بالسلام ورحمة الله، عشرون حسنة. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فجلس الرجل فقال 30، يعني كل شيء تزيده الإنسان فإن لك زيادة حسنات، هذه بعشر وهذه بعشر وهذه بعشر حتى تكون 30، تكون 30 حسنة. فمعنى هذا أن الإنسان كلما كثر السلام على أخيه المسلم فإنه من باب الود والرحمة، ولك أجر الإنسان، السلام عليكم 10 ورحمة الله 10 وبركاته 10. لكن لو اكتفيت السلام عليك اكتفيت به كفى، كفى لك 10 حسنات، ويرد عليك وعليكم السلام أيضا له 10. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أظن أني سمعت نافع بن يزيد قال أخبرني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى زاد. ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال: 40. قال: هكذا تكون الفضائل. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا إسحاق بن سويد، إسحاق بن سويد قال حدثنا ابن أبي مريم، ابن أبي مريم سعيد بن الحكم قال قال أظن أني سمعت نافع بن يزيد يقول أظن، يعني يعتقد أو يظن ظنا أنه سمع نافع بن يزيد يقول حدثنا أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، عبد الرحيم بن ميمون من الطبقة السادسة قال حدثنا سهل بن معاذ. نعم. سهل بن معاذ بن أنس. سهل بن معاذ قال عن أبيه معاذ بن أنس، عن أبيه معاذ بن أنس قال حدثنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى، عن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى، إلا إنه زاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال 40، مغفرته لم تثبت، مسألة مغفرته لم تثبت، الحديث هذا اللي بين يدينا لا يثبت ولا يقوم على رجل. شاهد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ثبت في صحيح مسلم وهنا في سنن أبي داود والنسائي والترمذي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا آخرها، أما ومغفرته فلم يثبتنا. باب في فضل من بدأ بالسلام. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الزهلي قال حدثنا أبو عاصم عن أبي خالد وهب عن أبي سفيان الحمصي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. يقول أبو داود رحمه الله: باب أفضل الناس من بدأهم بالسلام، أن يبدأ بالسلام هو أفضل الناس. يقول حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، محمد بن يحيى بن فارس قال الذهلي عندك؟ نعم. عندك قال الذهلي؟ نعم. ما عاد يذكرونه. الذهلي محمد بن يحيى بن ذهلي بن فارس صاحب الزهريات، له 30 مجلد في الزهرية في الأحاديث التي تمر بالزهري، 30 مجلد ما رأيناها، ما أدري طبعت ولا ما طبعت، ما رأينا منها شيء مطلقا. الشاهد أنه يناظر أو يقارن من أقران البخاري رحمه الله، لكن البخاري رحمه الله كلامه وكتاباته كلها عن صدق نية وعن إخلاص وعن كذا، وهذاك اختلط بالملوك، والعالم إذا اختلط بالملوك نزلت قيمته، العالم إذا اختلط بالملوك نزلت قيمته عند علماء الإسلام كافة، تنزل قيمته عند علماء زمانه المخلصين المتقين الورعين. فالشاهد أن البخاري اعتزل جميع العالم وصار يكتب ولا يكتب حديث ولا يضع في كتاب حديث حتى يتطهر ويصلي ركعتين ثم يكتب الحديث حينئذ. الشاهد أن البخاري رحمه الله اشتهر كتابه وصار أحسن الكتب وأصح الكتب بعد القرآن، وليس فيه أكثر من 6 أحاديث التي طعن فيها، والطعن غلط، الطعن في الأحاديث 6 غلط، ومن قال 80 فهذا الظاهر أنه مخرف. اللي يقول في البخاري 80 حديث مطعون فيها الظاهر أنه وصل إلى حد التخريف، يتكلم بعدما بلغ سن 80 أو 90، مثل السيوطي ومثل العراقي ومثل هذي يقولون 80 وينقلونها الناس هنا اليوم عنهم. ما قال ابن حجر رحمه الله ولا من قبل ابن حجر من علماء الإسلام أن في البخاري إلا 6 أحاديث، ويقوم الحجر الحق مع البخاري رحمه الله، الحق في صحتها مع البخاري لا مع المعارضين إلى آخره. الشاهد أن محمد بن يحيى الزوه بن فارس الزهلي من أقران البخاري، وله 30 مجلد، 30 مجلد تسمى الزهريات، ما رأينا منها شيء، لا أدري أين هي، هل هي موجودة؟ يمكن توجد في مكاتب أوروبا، مكاتب أوروبا الكبيرة يمكن توجد. الشاهد يقول حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عن أبي عاصم، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا عن أبي خالد وهب بن خالد، عن أبي خالد وهب بن خالد قال حدثنا عن أبي سفيان محمد بن زياد، عن أبي سفيان محمد بن زياد قال حدثنا أبو أمامة، أبو أمامة، أبو أمامة ياسر بن ثعلبة البلوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. يقول أبو أمامة رحمه الله، وقلنا إذا أطلق أبو أمامة لم يفسر اسمه، صدي بن عجلان يقول أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي، وكذلك أبو أمامة بن حنيف بن سهل بن حنيف ينسب أيضا يذكر اسمه. وأما أبو أمامة إذا أطلق فهو أبو أمامة حليف الأنصار إياس بن ثعلبة البلوي رضي الله تعالى عنه. يقول هنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، إن أولى الناس بالله يعني أقرب الناس إلى الله تعالى وتقدس من بدأ العباد بالسلام، بعد من بدأ المسلمين بالسلام، كلما مريت على شخص مسلم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. اليوم لو تفعل هذا خلوك جعلوك تريقة، هذا يستهزي بنا، هذا تريقة، شو هذا مسكين، هذا وحيد عقل، السلام عليه السلام، هذا يمكن من فيه دخله الدين وصار معه خفة. لكن الإنسان يفعل الدين، يفعل الشريعة، يفعل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عليه من الناس تتريق واستهزأ وما عليك منهم. الإنسان افعل ما أمرك به رسول الله عليه الصلاة والسلام وستفوز بالجنة يا مسلم. نعم. باب من أولى بالسلام. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. يقول أبو داود رحمه الله باب من أولى الناس بالسلام، يعني من الذي أحق بالسلام، من الذي أحق أن يسلم عليه، من هو؟ قال حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا همام بن منبه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يسلم الصغير على الكبير والماشي على القاعد والقليل على الكثير، والقليل على الكثير، يعني الواحد يسلم على جماعة اثنين وفيه جماعة أكثر يسلم القليل على الكثير، الاثنين يسلمون على الأربعة والخمسة والواحد يسلم على الاثنين إلى آخره، والماشي يسلم على القاعد والراكب على الماشي إلى آخره. الشاهد أن الأحق هو المتحرك واللي يسلم، اللي راكب يسلم على القاعد، والكبير يسلم على الصغير، أو الصغير يسلم على الكبير، والماشي يسلم على القاعد، والراكب يسلم على الماشي إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جري قال أخبرني زياد قال إن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي. قال ثم ذكر الحديث. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب، يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا بن جريج عبد الملك قال حدثنا عن زياد بن أبي زياد قال قال عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والصغير على الكبير إلى آخره، بمعنى الحديث الأول. نعم. باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أي يسلم عليه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن أبي موسى عن أبي مريم عن أبي هريرة قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. قال معاوية وحدثني عبد الوهاب بن بخ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. يقول أبو داود رحمه الله: باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه. باب في الرجل يفارق الرجل، يعني سلم عليها عليه ثم تفارقا. قال إذا افترق أراد أن يتفارق يسلم أيضا. أنا سلمت عليه حينما وصلت إليه السلام عليكم ورد عليه السلام، لكن خلاص تكلمت أنا وياه وتحدثنا ثم أريد أن أفارقه، هل أسلم مرة ثانية؟ تقول نعم يسلم إذا أريته، أو تفرقت بيننا شجرة، أو فرق بيننا حجر، أو فرق بيننا مجموع سيارة تمشي أو شيء ثم التقينا، لازم نسلم مرة ثانية، لأن السلام هو نور المسلمين وهو طقوس المسلمين وعادات المسلمين الحسنة التي هي من محاسن الإسلام. يقول أبو داود حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني. أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب عبد الله قال حدثنا عن معاوية بن صالح. عن معاوية بن صالح قال عن أبي موسى. عن أبي موسى قال حدثنا أبو مريم. أبو مريم قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما رفع أبوه. يقول أبو هريرة ولا بد أنه مرفوع. يقول إذا سلمت، إذا أتيت إلى أخيك ثم سلمت عليه ثم انتهيت من الحديث معه، أو مشيتم وفرقت بينكما شجرة أو سيارة أو جدار أو شيء ثم التقيتما، فإن الأولى ليست بأفضل من الثانية. يقول السلام عليك فلان، انتهيت منك السلام عليكم، أو عليكم السلام، ثم تفارقه حينئذ. معنى هذا أن السلام في الأولى والسلام في الآخرة، تسلم عليه حينما تلقاه وتسلم عليه حينما تفارقه، وهذه ليست بأفضل من الثانية، الأولى ليست بأفضل من الثانية. نعم. قال أبو داود قال معاوية وحدثني عبد الوهاب بن بخت أو بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. أبو داود أسند لنا الحديث أيضا، أبو كلام الأول عن أبي هريرة، أما هنا معاوية بن صالح قال حدثنا عبد الوهاب بن بخت أو بخت، عبد الوهاب بن بخت أو بج بالجيم، قال حدثنا عن أبي الزناد. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله وسلامه عليه. إذن فالحديث مسند، إنما تكلم أبو هريرة أحيانا ثقة بأنه عن الرسول، لا شك في هذا، لا يشك الذي يسمعه إلا أنه عن الرسول، يسمعه عن الرسول، لأنه لا يمكن أن يقول شيء في حكم من أحكام الشريعة يقوله صحابي من عنده، لا يمكن هذا، فإنما يختصرونه أحيانا لمعرفة من يتحدثون معهم أنه مسند إلى الرسول. فقال أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سلم على أخيك حينما تلقاه ثم سلم حينما تفارقه، فليست الأولى بأفضل من الثانية. إذا فرق بينك شجرة أو جدار أو سيارة أو قعدت أنت وياه ثم قمت عنه فسلم، فليست الأولى بأفضل من الثانية، هذه طقوس المسلمين وعادات المسلمين. قال رحمه الله حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حسن بن صالح عن أبيه عن سلمة بن كهي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشروبة له فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عباس العنبري عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أسود بن عامر الأسود بن عامر قال حدثنا حسن بن صالح حسن بن صالح قال عن أبيه عن أبيه صالح أبي ذكوان قال عن سلمة بن كهيل عن سلمة بن كهيل قال حدثنا سعيد بن جبير سعيد بن جبير قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام حين كان الرسول غضبان على نسائه وحلف عليهن أن لا ينزل عليهن تسعة شهر كامل، لا ينزل ولا يكلمهن، حلفا أن لا يكلمهن شهرا كاملا، فطلع إلى مشربة فأتى عمر فقال السلام عليك يا رسول الله، ما أذن له ولا رد عليه أحد، فرجع إلى المسجد. ثم أتاه ما يشغله بقلبه، كان قلبه مشغول، قال لازم نشوف ليش الرسول زعل على نسائه، ومنهن بنته حفصة، ليش زعل على نساء الرسول؟ فأتى السلام عليكم أدخل عمر، ما حد قال له شيء، رجع إلى المسجد مرة ثانية وجلس إلى المسجد وشاف الناس يتحدثون ويقرؤون، بعضهم يتحدث في الرسول انعزل عن النساء وبعضهم يقرأ وبعضهم، فأتى الثالثة فقال السلام عليكم، لا قال الأولى قال السلام عليكم بدون شيء، الثانية قال يدخل عمر، الثالثة لا في الأولى قال السلام عليكم يا السلام عليك يا رسول الله، ثم قال السلام عليكم أيدخل عمر، الثالثة هذه الثانية ووقف عندها لا في ثالثة قال يدخل عمر السلام عليكم عمر بالباب أو شيء من هذا كما في مسلم. فالشاهد أن الرسول أذن له في الثالثة ودخل وكان على المشروبة مولا للرسول عليه الصلاة والسلام، فأدخله ثم دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول على سرير قد أثر على جلده منبطح عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو على السرير وقد أثر السرير أشرطة السرير أثرت على جلده، فبكى عمر رضي الله عنه فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله فارس وكسرى وهرقل وغيره يتنعمون بالأموال وأنت على السرير مؤثرا بجلدك. فغضب عليه الصلاة والسلام، وبعدما كان نائما استلقى فقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أنت في شك يا ابن الخطاب؟ لهم الدنيا ولنا الآخرة يا ابن الخطاب، أنت في شك الآن؟ لهم الدنيا ولنا الآخرة، لو ما صار هذا صار أكثر، نرغب أن يكون أقل من هذا بعد، وأن عندي سرير هذا معناه نعمة من الله، لكن أريد أقل لأجل الآخرة لنا، لهم الدنيا ولنا الآخرة. ويقول عمر لم أجد إلا ثلاثة أهبال جلود معلقة بالغرفة اللي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد الاستئذان أنه استأذن ثلاث مرات، واحد السلام عليكم، والثالثة يدخل عمر، والرابعة الثالثة قال كذا، ثم أذن له في الثالثة. فاستأذن الشاهد أن بعد الثالث ينصرف الإنسان، إذا ما أذن له ينصرف والعاد يرجع. نعم. باب في السلام على الصبيان. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت قال أنس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم. يقول أبو داود رحمه الله باب السلام على الغلمان بل وعلى النساء أيضا حتى لو كان نساء لحالهم سلم عليهم الإنسان. باب السلام على الغلمان يعني الأولاد الصغار. يقول أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول أنس كنت مع الغلمان ألعب بوسط الشارع، فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليكم، يعني كلنا رددنا عليه، فقال لي تعالي أنس، فأرسلني إلى حاجة وجلب يردون عليك. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا حميد قال أنس انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام في الغلمان فسلم علينا، ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة وقعد في ظل جدار أو قال إلى جدار حتى رجعت إليه. يقول أبو داود بمعنى الحديث الأول السند غيره. يقول حدثنا ابن المثنى محمد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عن حميد الطويل عن أنس بن مالك يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أتانا ونحن نلعب مع الغلمان، أنا مع غلمان نلعب بوسط الشارع، فأتانا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليكم، فرددنا عليه، ثم أخذ بيدي فقال اذهب إلى كذا وكذا، أرسلني إلى حاجة وجلس تحت ظل الجدار حتى أتيت إليه بحاجته. ومن النكت اللي تذكر عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه في إمارة عمر بن الخطاب كان عمر هو الخليفة، فأتى إلى شارع وفيه غلمان يلعبون ومعه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فلما رأوا عمر هربوا، كل الغلمان هربوا إلا بن عمر بن عبد الله بن الزبير وقف في الشارع، قال له عمر ليش إخوانك يهربون وأنت تقف؟ قال والله يا أمير المؤمنين الشارع ما هو ضيق حتى وسعه لك، وأنا ما لي ذنب حتى أهرب، إيش أهرب؟ أنا ما أذنب حتى أهرب، والشارع ما هو ضيق حتى وسعه لك. فاحتضنه عمر رضي الله عنه، قال إيوه ابن الزبير، احتضنه عمر صار يقبله، الشارع ما هو ضيق حتى وسعه لك يا أمير المؤمنين، وأنا ما لي ذنب حتى أهرب، قال لي هرب ما لي بشر، لكن أنا ما أهرب. وكان بطل رضي الله عنه عبد الله بن الزبير، كان بطل أيام حربه مع علي رضي الله عنه ومع معاوية، يلتزم مالك الأشجعي، مالك ما إبراهيم بن إبراهيم بن كذا من شجعان العرب يلتزم ويحتضنه، يقول اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي، اقتلوني ومالكا ويحتضنه ويشتر يتطارح وياه في الصراع، يقول اقتلوني ومالكا اقتلوا وين مالك يعد بألف فارد، صار عبد الله بن الزبير معهم فاحتضنه وصار يقول اقتلوني ومالكا، يعني بطل من الأبطال عبد الله بن الزبير بطل، يجون جيوش الحجاج هنا، يجون جيوش الحجاج يبون عبد الله يطلع لهم الحالب سيفه ثم يهربون منه، ما حين ما يشوفون زوله يهربون منه، ولهذا جعل من جنق على الكعبة يهد الكعبة عجز لا يحارب عبد الله بن الزبير وهو وحده ما معه إلا اثنين أو ثلاثة مع الحجاج معه جيوش هائلة رضي الله عنه وأرضاه، شاهد للغرابة رضي الله عنه البطولة والشجاعة حتى وهو صغير، الشارع ما هو ضيق حتى وسعه لك يا أمير المؤمنين وأنا ما لي ذنب حتى أهرب، اللي هرب قال لي شوف، شاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام سلم على غلمان ومعهم أنس ثم أرسل أنس فجلس تحت جدار حتى رجع أنس معه. باب في السلام على النساء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين قال سمعه من شهر بن حوشب يقول أخبرته أسماء ابنة يزيد قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. يقول أبو داود رحمه الله باب السلام على النساء، إذا مررت بنساء جازات في الشارع فمن السنة أن تسلم عليهن إذا لم يكن هناك ريبة، لأن اليوم سلام الرجل على النساء قد يكون ريبة في يومنا هذا نعوذ بالله، لأن انقلبت الأوضاع، اليوم انقلبت الأوضاع تجي على النساء السلام عليكم تقول شوف هذا يسلم على النساء هذا فيه وما فيه وما فيه حزم، فالإنسان إذا رأى أن السنة انقلبت إلى بدعة والسنة انقلبت إلى منكر اترك هذا الإنسان، وأما إذا لم تكن كذلك فإن السنة يجب إحياؤها. فيقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا قال إنه سمعه من شهر بن حوشب. يقول سمع الحديث من شهر بن حوشب، وإن كان الناس ضعيفون شهر لكن شهر ليس ضعيفا رضي الله عنه أرضاه، وإنما أخذ دينا أخذ دين بنية الرجوع إرجاعه، أخذ صرة من بيت المال كان هو مأمورا لبيت المال وأخذ صرة من المال بنية إرجاعها وفعلا أرجعها، قضى حاجته لأنه مديون وقضى حاجة الدين هذا، ثم لما رزقه الله أرجع الصرة إلى مكانها، لكن الناس قالوا مدام خان الأمانة فهو يخون الحديث ما نقبل حديثه، ولكن كثير من العلماء يقبلون حديثه لأنه لم يجرح، مدام صدوق فلا يهمنا كونه خان أمانته مع أنه ما خانها، لو أخذ المال ولا أرجعه صح يصير خائن، لكن ما خانه بنية الرجوع وأرجعها فعلا، أخذها لحاجة يفرق كربه وكساعة وأرجعها، فلا يجرح فيه، نأخذ من القدر ومن الجهم ومن المخارج ومن كذا، ونترك إنسانا من علماء المسلمين. قال حدثنا شهر بن حوشب قال أخبرته أسماء بنت يزيد بن السكن الصحابية الجليلة رضي الله تعالى عنها، لها أحاديث كثيرة أسماء بنت يزيد بن السكن لها أحاديث كثيرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مر علينا معاشر النسوة ونحن واقفين في الشارع فقال السلام عليكم فرددنا عليه الصلاة والسلام، معنى هذا أنها سنة، وأنه إذا لم يكن هناك محذور ولا هناك منكر ولا يرتابون بك الناس حينما تسلم على النساء والواقفات ما في منكر ولا في ريبة فسلم عليهن، لكن إذا رأيت أن الناس انقلبت أوضاعهم وجعلوا السنة بدعة وجعلوا المعروف منكر فاترك هذا الإنسان أسلم لدينك، وإلا فإنك تسلم ولا عليك من الناس إذا رأيت أنك على صحيح وعلى سنة معه. والله سبحانه. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم